بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، فهذا هو التسجيل 14 لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الأخضير. الباب 38، باب هل النفاق له ارتباط بالحجة؟ وفي سورة البقرة ذكر تعالى في أولها آيات في صفة سادات وكبراء المنافقين، ثم ذكر مقلديهم الصم البكم العمي بعد ذلك، وقال تعالى: إذا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قال ابن سحمان في كشف الشبهتين نقلا عن ابن القيم من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، أن المنافقين نوعان: النوع الأول من أبصر ثم عمي وأقر ثم أنكر، وهؤلاء رؤوس أهل النفاق وأئمتهم، نسأل الله العفو والعافية. ثانيا ضعفاء البصائر المقلدة الأتباع بمنزلة الأنعام والبهائم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. وتفصيل النفاق حسب أنواعه وحسب أتباعه، يعني أن بعض المنافقين هم من فهموا الحجة ووعوها ودخلت في نفوسهم، ثم مع هذا أنكروا ونافقوا، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، إما لأسباب يعني مادية أو لسلطة لديهم أو نحو ذلك. وبعض الكفار لا، لم يفهم الحجة ولكنه ادعى فهمها وقلد رؤوس النفاق. باب الصلاة خلف من قامت عليه الحجة. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال أبو هريرة في أئمة الجور: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وقال البخاري: باب إمامة المفتون أو المبتدع. وقال الحسن: صل وعليه بدعته. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الأولى هي نفس المصلي، والوازرة الأخرى هي الإمام المبتدع. ولا تزر وازرة هو المأموم، وزر أخرى وزر الإمام المبتدع. فالإمام المبتدع إذا كان قد وقع في وزر، فالمأموم لا يلحقه هذا الوزر بجواز الصلاة خلفه. وكذلك الآية، وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فالإمام المبتدع هذا كسبه ومرهون به، ولا يلحق المأموم غير المفرط. ويوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أئمة الجور، قال: يصلون لكم. يصلون معروف، لكم اللام في لكم دليل على الجواز، يصلون لكم. هم أئمة وهو إمام، لأن الصلاة لنا هو الإمام فيها. فإن أصاب لكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني ليس عليكم خطأهم وإنما الخطأ عليهم، وإن أصابوا فلكم ولهم أيضا، وإن أخطأوا فعليهم الخطأ وأنتم لا ينالكم شيء. لكن هذا في أئمة الجور والأئمة الفساق وأهل الكبائر والمبتدعة أيضا الذين وقعوا في البدع، تتعلق بمسألة خفية حصل لهم حوار لكن لم تزل الشبهة عنهم. وقال البخاري: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. الصلاة صل، لكن البدعة عليه. ثم كلام الشوكاني في إجماع أهل العصر الأول إجماعا فعليا على الصلاة خلف الجائرين، وقسم المبتدعين بدعة خفية معهم. وأما كلام ابن سحمان فهو في المرتدين والكفار. الإمام إذا كان كافرا أو مرتدًا أو طاغيًا أو ملحدًا أو علمانيًا أو ديمقراطيًا أو برلمانيًا أو قوميًا، هذه أنواع من الإلحاد والردة، ولو كان إمامًا فلا تصلي خلفه، لا يجوز الصلاة خلفه. ونقل ابن سحمان وكذلك عبد اللطيف الاتفاق على أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي. نقل الاتفاق على أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي، هذا نوع، أهم شيء أنه كافر بأي نوع من الأنواع، يعني لا يهم بأي نوع، ما ليست هي الغاية هنا، ولكن بأي نوع من أنواع الكفر، إذا كان جهميا أو قوميا أو بعثيا أو ديمقراطيا أو حداثيا كلها واحد، أو حاكما طاغيا الصلاة خلفه لا تصح، وإذا صلى الإنسان خلفه يعيد إلا إذا قهرك بسلطانه وبعصاه وقهرك فهنا تصلي وتعيد. ثم قال ابن سحمان: وقد يفرق، انتبه إلى كلمة يفرق، ضع تحتها خط، وقد يفرق من بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. من قامت عليه الحجة وكفر لا يصلى خلفه، ومن لم تقم عليه الحجة أو حصل له حوار لكن لم تزل عنه الشبهة فهذا يصلى خلفه. طبعا الكلام الآن في المسائل الخفية، أما كما أسلفنا في الشرك والمسائل الظاهرة لا حجة، المشرك لا يصلى خلفه. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل التي يخفى دليلها على بعض الناس، ثم قاس على الجهمية، ثم قاس فاعل قاس يعود إلى ابن سحمان، ثم قاس على الجهمية فقال: وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، فيصلي خلفهم ويعيد الصلاة. آخر باب في هذا الكتاب أو في هذا القسم: باب فساق أهل القبلة ولحوق الأسماء والأحكام لهم. طبعا قبل أن نتطرق إلى هذا الباب، يعني نتحدث قليلا في باب الصلاة خلف أئمة الفسق. كما تعلمون أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فمن هذه البدع المكفرة شيء يخفى على البعض، فإن كانت بدعة الإنسان مكفرة لكنها خفية، يعني من المسائل الخفية ولم تقم عليه الحجة، فهذا يصلى خلفه. وإن كانت بدعته بدعة مكفرة وقامت عليه الحجة وكفر فهذا لا يصلى خلفه. وأما البعثيون والعلمانيون والديمقراطيون فلا يصلى خلفهم بالاتفاق وبالإجماع قبل الحجة وبعد الحجة لأنهم مشركون. باب فساق أهل القبلة ولحوق الأسماء والأحكام لهم. باب فساق أهل القبلة، باب فساق أهل القبلة يعني ليس بكافر لكنه فاسق. الفساق هم العصاة من أهل التوحيد، يعني الفسق الأصغر. السؤال: هل يلحقه الإثم وهل يقال له فاسق وهل يقال له عاص وهل يلحقه الحكم أم لا؟ الجواب: إن قامت عليه الحجة لحقته الأسماء والأحكام. قال تعالى في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. القاذف من فساق أهل القبلة، وهنا لحقه الاسم، سمي قاذفا ولحقه الحكم ولحقه الفسق، اسم الفسق، ولحقه كذلك من الأحكام أن لا تقبل شهادته. السؤال: وهل قامت عليه الحجة أم لا؟ الجواب: ما لحقته إلا وقد قامت عليه الحجة. لو كان يجهل ذلك ومثله يجهل، وهنا في الفسق في حق الله تبارك وتعالى وما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى لا يلحقه لأنه لم تقم عليه الحجة، كان حديث عهد أو كان جاهلا، جهلا يمكن أن يكون منه وقذف، يعني رمى امرأة بالزنا أو نحو ذلك، أو رمى رجلا بأنه شاذ أو من هذا القبيل. أما حق المخلوقين فلا بد منه، وأما حق الله فهذا لا يلحقه لأنه لم تقم عليه الحجة. إذن أخذنا أول اسم الفسق، ف فإذا كان هناك شخص فعل معصية ثم نصحته وكلمته وعلمته بالأدلة فصار هنا يلحقه اسم الفسق فيسمى فاسقا عاصيا، ومثله الزاني إذا زنى بامرأة ليست له يسمى زاني، ولكن لا يلحقه حكم الزنا حتى تقام عليه الحجة. أما اسم الفسق إذا قامت عليه الحجة يلحقه اسم الفسق. يعني طبعا يا أخوان هذا الذي لا يلحقه حكم الزنا، مثلا رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حرمة الزنا بعد، أو نشأ في بادية بعيدة ولم يتعلم حكم الزنا، فهذا لا يلحقه. لا نتكلم عن الذين يعيشون بين المسلمين. وفي البخاري عن عمرو في قصة عبد الله الملقب، فلما جلد في الشرب قال رجل من القوم اللهم لعنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الحديث الثاني هو عند مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم فقال لعن الله الذي وسمه. وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن معين الذي وسمه، ودخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنهما وسبهما، رواه مسلم من حديث عائشة. هذا معين والحديث في مسلم، ولعنهما أجري عليهما الحكم وهو اللعن، واللعن من التعزير، وطبعا إذا لحق الحكم لحق الاسم، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا وقد نهاهم فسبقوه إلى البئر، رواه مسلم من حديث أبي الطفيل سبقوه إلى البئر وخالفوا أمره فلعنهم، هنا قامت عليهم الحجة. وفي الحديث قصة ماعز والغامدية والمخزومية وعمر محاطب رضي الله عن الجميع. والأحاديث التي في اللعن كل من فعل أسباب اللعن أو موجبات اللعن فإن كانت الحجة قد قامت عليه فيجوز لعنه، فشارب الخمر ملعون بنص الحديث، والمرابي كذلك ملعون، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر خمسا، شاربها وعاصرها وحاملها وبائعها، وفي الربا عشرا، والظالم جاء لعنه في القرآن، قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وأسباب اللعن إذا ورد في القرآن أو في السنة لعن، فهل يجوز لعن المعين من المسلمين؟ الجواب إن قامت عليه الحجة فيجوز إجراء ذلك عليه، وإن كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز، كما لو شربت الخمر جاهلا شرب شيئا لا يظنه خمرا يظنه ماء فتبين أنه خمر فهذا ديانة لا يلعن، أو حديث عهد يظن الخمر ليست محرمة فشربها فهذا لا يلعن، مع أنه ورد لعن الشارب لكن هنا لا يلعن لأنه لم تقم عليه الحجة أو لوجود مانع. وقلنا يجوز اللعن ولم نقل يجب أو يستحب، ولو لعن فلا ينكر عليه، لكن ما نقول له يجب بمعنى أنه يأثم إذا تركه، أو يستحب وتتعبد لله به، فمن فعله جاز، ومن تركه أو قال أتركه لكي لا أتعود على اللعن فتركه لذلك فلا بأس، يعني حتى لا يتعود عليه لسانه ترك اللعن فهذا لا بأس به، وهذا يعني ما نميل إليه. أما الصحابي عبد الله الملقب حمار، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه لأن فيه مانع وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من المجاهدين وقد ظهرت عليه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والبذل، فهذا مانع. فإذا نقول في اللعن إذا جاء الإنسان بأسباب اللعن وانتفت عنه الموانع جاز لعنه، ومن الموانع أن يكون محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن غير أصل المحبة، لأن أصل المحبة كل مسلم عنده أصل المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد لشيء فوق الأصل. فلو أن أحد المجاهدين لا سمح الله شرب الخمر وهو معروف بالجهاد نقول هذا يقام عليه حد الخمر، نعم يقام عليه حد الخمر، لكن هل يلعن؟ نقول هذا مانع من اللعن لا يلعن. والمرأة المتبرجة تلعن كما في الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات، رواه الطبراني. فلو كانت امرأة فاسقة ونصحت فعاندت جاز لعنها. ولو كانت امرأة معروفة بالاستقامة لكن غلبها شيء فأظهرت فهذا مانع لكونها تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون من العلماء الصادعين بالحق فلا يلعن، لأن العلماء من المجاهدين ومن أهل الجهاد اللسان فيكون مانعا لو أتى بما يفعله غيره من أسباب اللعن، وهو عالم معروف لا يلعن إذا ظهرت فيه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من الباذلين وكان من الصادعين وهكذا. إذن الخلاصة، إذا قامت عليه الحجة تلحق الأسماء والأحكام، يسمى عاصي ويلعن ويسب ويسمى فاسق ومجرم، وإذا لم تقم عليه الحجة فلا. القسم الخامس: كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة. باب التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. هذا القسم الخامس أو الكتاب الخامس من هذا الكتاب، وهي الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة، وهذه الأحكام لا تلحق الجاهل. الأول: التعذيب، وهذه سبق أن أخذناها نمر عليها مرور الكرام. فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، لا يعذب أحد إلا بعد الحجة. وهذا القسم الخامس وهو كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة. ونحن لسنا في الأسماء، انتهينا من الأسماء بقسميها: ما يكون بعد الحجة وما يكون قبل الحجة. ونحن الآن في الأحكام، فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. نقرأ النصوص فقط ونترك الشرح لما على ما في أذهانكم الكريمة من الفهم السابق وما فهمتموه قبل. والحقيقة أني مرتاح ومبسوط اليوم من فهمكم السابق، ونشعر ولله الحمد أنكم فهمتم ما سبق. فإن كان الفهم عندكم لهذه المسائل بنسبة 80%، فهذا الأمر يكون رائعا وجيد. طبعا يا أخوي، هذا الشيخ يتكلم، لكن الذي لديه أي سؤال يعني يرسلها في الخاص وإن شاء الله نجيبه، أي سؤال حول هذا الكتاب يعني. ونكتفي، وإن كان الآن وقت الأسئلة، لكن نسرد من الأسئلة 5 دقائق لتكرير هذا الذي قد فهمتموه، حتى لا نرجع مرة أخرى فنشرح ويكون فهمكم لهذه الأمور واضح، ويكفي فقط سردها، تسرد أذهانكم واضح فيها هذا المعنى. باب التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. الآية الأولى قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الشاهد معذبين. والآية الثانية قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. مهلك القرى، ما يهلك القرى حتى، يعني الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى حتى يبعث فيها رسولا، في أمها رسول، وقبل أن يبعث لا يهلك، والهلاك يعتبر من العذاب. وقال تعالى: وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: Thank you. وقال تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كل الآيات العمدة فيها هي الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد وقع الإجماع على أن إقامة الحدود على من علمها، الحدود لا تقع إلا على من علمها، إن كان حديث عهد وعاش في بادية بعيدة أو نشأ في بلاد الكفر فهذا لا تقام عليه الحدود لجهله، وهذا إجماع. والحد عذاب وتطهير أيضا. وقال ابن تيمية: من لم يعلم تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين. طبعا هذا ليس بإطلاقه، المقصود به حديث العهد ومن نشأ في البادية، لكن إن كان بين المسلمين وشرب الخمر ثم ادعى أنه لا يعرف تحريمها فهذا يستتاب، ثم يستتاب من الكفر ثم يحد، لأن استحلال ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يستتاب ثم يحد على فعله الشنيع هذا. وقلنا تختلف الأحكام بوجود دولة إسلامية عن عدم وجودها. نعم، باتفاق المسلمين من لم يعلم تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين لأنه جاهل، فإذا علمه عذب به وقام عليه الحد، وهو تعذيب وزجر وتكفير للذنوب. قال القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمين على تكفير كل من استحل القتل، شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله، بعد علمه بتحريمه. نعم، بعد علمه بتحريمه، الباب الذي بعده وهو القتل والقتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة، ليس اسم بل هو حكم. 42: باب القتل والقتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كل هؤلاء في الآيات الثلاثة قامت عليهم الحجة، بلغتهم الدعوة، ولذلك يقاتلون. أما من لم تبلغه الدعوة فإنه يجب دعوته قبل القتال. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وعند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، الحديث، فادعوهم إلى ثلاث خصال، فإذا لم يستجيبوا لهم فقد قامت عليهم الحجة، فيقاتلون بعد ذلك. طبعا الممتنع لا تقام عليه الحجة ولا نحو ذلك، فمن شرب الخمر مستحلا لها ثم أمسك السلاح مدافعا عن نفسه مدافعا عن بدعته المكفرة، هذا لا نقول أنه تقام عليه الحجة أو ما شابه، لأنه امتنع وعاند. قال الترمذي في باب الدعوة قبل القتال: وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى، ونقله ابن قدامة في المغني. وقال أبا بطين في الدرر قال: إن قول الشيخ تقي الدين، أحيانا يقال أبو العباس كذلك عن ابن تيمية رحمه الله، إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة. طبعا هذا سبق أن شرحناه، التكفير والقتل والقتال مبني على قيام الحجة، فالتكفير هنا المقصود به كفر التعذيب، وهذا لا بد أن يكون رسخ في أذهانكم. وكما سبق وقلنا الممتنع لا تقام عليه الحجة، لا، لأنه قد أعرض والمعرض قد قامت عليه الحجة. باب أحكام الآخرة، ويأتي إن شاء الله في هذا باب كامل في الحجة إن شاء الله. 43: باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة. وهذا واضح، أحكام الآخرة من التعذيب لا تكون إلا بعد قيام الحجة، وإذا ما قامت عليه الحجة يمتحن، يبعث إليه رسول. قال تعالى: وقال تعالى: هذا إذن ما قامت عليه الحجة. يمتحن، لأن النصوص السابقة في أناس قامت عليهم الحجة وعذبوا في الآخرة، أما إذا لم تقم عليه الحجة فيمتحن. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعا: أربعة يمتحنون يوم القيامة، فذكر الأصم والأحمق والهرم ورجل مات في فترة. الحديث ذكر طرقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وبعدما ساقها قال: يشد بعضها بعضا، وقد صحح الحافظ بعضها كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي هريرة، وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها في كتبهم. أسئلة الطلاب في الشريط السابع. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الافتراء والكذب على الله؟ الجواب: ليس بينهما فرق. الكذب على الله والافتراء، والكذب على الله إذا نسب كلاما إلى الله وقال: قال الله كذا ثم كذب، والله أعلم. السؤال الثاني غير واضح. الجواب: لوجود مانع وهو المحبة، ولذلك قال: لا تلعنوه. هي الحجة قامت عليه، لكنه لا بد أن توجد الأسباب وتنتفي الموانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوه، لوجود مانع وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة زائدة عن أصل المحبة. لا بد أن السؤال: لماذا لا يلعن شارب الخمر ابتداء، أو لماذا لم يلعن الصحابي الذي شرب الخمر؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين التولي والإعراض؟ الجواب: التولي نوع من الإعراض، لكن التولي إعراض عن علم، وفيه نوع من العناد. والإعراض قد يكون عن عدم اهتمام، يعني يعلم لكنه لم يهتم. السؤال الرابع: الجواب، السؤال غير واضح. الجواب: أي نعم، كذلك وفد بني المنتفق يستدل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث في آخر كل سبع أمم نبيا، ومن عصاه فهو من الضالين، ومن أطاعه فهو من المهتدين. لا بد أن السؤال الرابع يتحدث عن باب العصيان والطاعة، هل يستدل بهذا الحديث؟ الله أعلم. السؤال الخامس كذلك غير واضح. لكن مما فهمنا، هل المنافق كافر كفر تعذيب في جهنم، وهل بينه وبين المرتد فرق؟ الجواب: هو كافر، المنافق نفاق اعتقادي كافر، والمنافق والمرتد هناك بينهما فرق، ولكن سبق أن ذكرناه في دروس سابقة، ولذلك لا داعي للإعادة. السؤال لا بد أنه ما الفرق بين الكافر والمرتد، وهل يجتمعان ويفترقان؟ السؤال السادس: هل من ترك المباني الخمسة يعتبر كافرا؟ الجواب: نعم، من ترك المباني الخمس يكفر، سواء كلها أو واحدة منها، وفيه خلاف في بعضها. أما الصلاة فبالإجماع تاركها يكفر، وأما الزكاة أيضا وقع عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تاركها في قتال المرتدين مانع الزكاة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم. وأما الحج ففيه كلام لعمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما هم بمسلمين، لقد هممت أن أضرب عليهم الجزية. والحج فيه كلام لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال معروف الخلاف في المباني الأربعة. هل يكفر أو لا يكفر؟ قولان لأهل السنة. الكفر وعدمه، طبعا هذا الكلام في من تركها تهاونا وكسلا، أما من تركها جحودا هذا يكفر، وأما من تركها تهاونا وكسلا فهل يكفر أم لا؟ فيه الخلاف المشهور الذي تعرفونه. انتهى وقت الدرس السابع، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا العمل وأن يرزقنا الدعوة مما تعلمناه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.